وجبولها كل سنة مرة وبلا طول عمره ويبارك فيه ويخليه أمل الممدود إن شاء الله.

Oh. بعضكم من بعض. Thank you. Yeah.